السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الدروس الماضية مر علينا باب ما قيل في العمرة والرقبة والرقبة نعم. عرفتم باب هذا؟ كتاب الهبة باب رقم 30 أظن. ما قيل في العمرة والرقبة، تعرفون ما معنى عمرة؟ العمرة قديما في الجاهلية كان بعض الناس يقول أنا عمرت لك هذا البيت، عمرتك يعني أنا جعلت لك أن تستفيد من هذا البيت ما دمت أنا حيا، إنما عشت. هذه عمرة. والرقبة من المراقبة، من المراقبة نفس المعنى، المعمر والمعمر يراقب بعضهما بعضا أيهما يموت أولا، فسمي رقبة من المراقبة. هذا النوع من الهبة كان معروفا في الجاهلية، وبعد موت المعمر الدار تعود إلى ورثة المعمر لا إلى ورثة المعمر. إذا قال رجل لرجل أعمرت لك هذه الدار، معنى أن تستفيد أنت من هذه الدار أو من هذا الحيوان أو من هذا الأساس ما دمت أنا حي استفيد. وبعد موت المعمر تعود هذه الهبة إلى من؟ إلى ورثة المعمر. فأقر الإسلام جزءا وألغى جزءا آخر، أقر الإسلام جزءا وهو جواز الرقبة والعمرة، وألغى الجزء الثاني وهو ماذا؟ أن يعود إلى المعمر، لا بل يعود إلى ورثة المعمر. هذا هو الفرق بين الجاهلية والإسلام. ما الفرق بين الجاهلية والإسلام؟ في الجاهلية إذا مات المعمر تعود الهبة إلى ورثة المعمر، إلى ورثة المعمر. فجاء الإسلام وأقر العمرة والرقبة، أقر ولكن ماذا ألغى؟ ألغى الشرط الثاني أو جزء الثاني من المعاملة، وهي بدلا أن تعود إلى المعمر يعود إلى المعمر، أي إلى ورثة المعمر. هذا الحديث، شوف من قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، لمن وهبت له أي معمر، معمر. وفي رواية لورثته، وفي رواية لورثته. فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، فالجمهور قالوا بما يدل عليه هذا الحديث، بما يدل عليه هذا الحديث بأن العمرة، عرفت عمرة الآن؟ إن عمرة هي تكون إما في إقار أو في الحيوانات أو في الأثاث، يعني مثلا يقول مثلا أنا عمرت لك هذه الدابة، معنى تستفيد أنت طيل حياتي، أو يقول مثلا أثاث، أثاث إيش؟ أثاث البيت؟ أعطاه السرير أو إيش أعطاه؟ أي شيء أعطاه، قال خذ هذا استفيد منه، استفيد منه هذا، نعم هذا من الأثاث. هذا كان معروف في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقر العمرة وألغى الشرط أن يعود إلى المعمر، بل يكون من لمن إيش وهبا له. هذا الذي قال به جمهور أهل العلم، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، إسحاق، والمحدثون جميعا قالوا بهذا، ولكن خالفهم مالك رحمه الله، خالف مالك رحمه الله فقال العمرة هي مثل العارية، العمرة مثل العارية، العارية لا تملك. الخلاف بينهم بين الجمهور، هل العمرة هي عارية أو هبة؟ الجمهور قالوا إنها هبة، والهبة لا تعود إلى الواهب، والإمام مالك يقول إنها عارية، عارية ما تعود إلى المعمر بعد موته، إنما الذي يستفيد منه المعمر ماذا؟ النفع، يستفيد، ينتفع منه، ينتفع منه، ولكن بعد موت المعمر يعود إلى ورثة المعمر. ذلك عملا لما كان هو معروفا في الجاهلية فاستمر عليها. هذا هو خلاف بين الجمهور بين الإمام مالك. ما قيل في العمرة والركبة، هذا الذي أراد به البخاري، ما قيل، ما قيل معنى إيش؟ إن ما هو الصحيح في هذا، ما هو الصحيح في العمرة، هل هو للمعمر أو للمعمر؟ هذا معنى، هذا معنى الباب، هذا معنى الباب. فهمتوا الآن إخواني هذا؟ طيب إيش غير هذا؟ في نقطة خلافية أيضا في آخر، قبل آخر باب، إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس عليه فهو جائز. ما معنى هذا؟ إذا قال أخدمتك هذه الجارية، يعني هذه الجارية جعلتها أن تخدمك، طيب تخدمك، هل هي يملكها أو هي عارية؟ هنا أيضا وقع الخلاف بين أهل العلم، فالإمام بخاري يقول ما تعارف الناس عليه، يعني ما هو معروف في المجتمع يحكم عليه، فالمعروف في المجتمع إذا قال أخدمتك أي جعلت لك ملكا، يعني ملكتك، أخدمتك معنى ملكتك، خلاص أنت تملك. وقال بعض الناس يقصد به أهل الكوفة، إذا قال البخاري قال بعض أهل الناس، إيش بعض الناس؟ قال بعض الناس، إذا قال البخاري قال بعض الناس، فالغالب أنه يريد به أبا حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة رحمه الله يقول لا، هذه عارية، هذه ليست بهبة، هذه عارية. الإمام بخاري لم يقطع بينهما، لم يقطع، إنما قال على ما يتعارفه الناس، ولكن ذكر قصة هاجر، قصة هاجر

الخيري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن باب شهادة. في هذا الباب باب كتمان الشهادة. في هذا الباب ما ذكر البخاري حديث يدل على كتمان الشهادة. رأيتم في هذا؟ ما وجدتم في هذا الباب؟ لم يذكر البخاري حديثا يدل على كتمان الشهادة، فلماذا بوب وكتمان الشهادة وليس فيه باب، ليس فيه حديث؟ والله أعلم كأنه قاس كتمان الشهادة على شهادة الزور، فكما أن في شهادة الزور إبطال للحق، إبطال للحق، فكذلك في كتمان الشهادة إبطال للحق. قاس أحدهما على الآخر، قاس شهادة الزور على شهادة الكتمان، لأن في كليهما إبطال للحق. طيب بقي موضوع الآن، هل من عنده علم وطلب للشهادة هل يجب عليه أن يشهد أم لا؟ هل يجب عليه؟ يعني فرض عين أو فرض الكفاية؟ فاختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور ذهبوا إلى أن أداء الشهادة وعدم الكتمان نعم ليس بفرض عين، إنما فرض كفاية، إلا في صورة أن الحق يضيع إذا لم يشهد، أن الحق يضيع إذا لم يشهد، هنا يكون عليه فرض عين. يعني فرض عين متى يكون؟ إذا خاف أنه إذا لم يشهد فيكون هناك إبطال للحق، هنا يكون فرض عين. وأما في غيره إن شاء يشهد وإن شاء يسكت. فكأن البخاري رحمه الله الآن قاس كتمان الشهادة على شهادة الزور، فكما أن شهادة الزور فيها إبطال للحق فكذلك كتمان الشهادة فيه إبطال للحق، وكلاهما لا يجوز. عرفنا؟ طيب تفضل الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم الحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي تجوز الشهادة إذا كان عاقلا. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري رأيت ابن عباس رضي الله عنهما لو شهد على شهادة وقال الزهري أرأيت ابن عباس وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرف صوتي. قالت سليمان أدخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها تهجد النبي صلى الله عليه وسلم